بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فهذه قراءه في شرح الاصول العلمي الاصول لفضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمه وسعه. صفحة 255 فوائد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والشكر لله لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءه الكتاب الشهور من اصول قدره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، سيدنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن حمد الله. قال الشيخ رحمه الله: فوائد المطلق عمومه مدديه وليس المعنوي، فهو لا يشمل الا واحدا او اثنين حتى نواصي الدليل. اذا قلت المطلق انه مفضل فقول هذا على خلاف الاسلام، فمثلا لو قال بقوله تعالى: فتحرير رقبه مؤمنه خصصت رقبه، نقول هذا لا يعرف بالصلاح والصواب ان تقول مؤمنه مقيده رقبه، ولكن لو سميت مخصصا على سبيل التوسع ولم تكن ساعه الصلاه ليس فيه مانع، لكن على سبيل التحصيل فالوصف الوارد على الخط يسميه قيدا، والوارد على العام يسميه تخصيصا. والصحيح ان التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتى تراعي تاخر الزمن، فمراعاه التاخر اذا كان هناك تعارض، اما اذا لم يكن تعارض فلا حاجه. واذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تخصيص المطلق فيه ان كان الحكم واحدا، والا عدل لكل واحد على ما ورد عليه أو. نعم، هذه نقطة مهمة. إذا النقطة الأولى، إحنا في الدرس الماضي بينا الفرق بين عموم المطلق وعموم العام. ما الفرق بينهما؟ نقول هذا مطلق وهذا عام. العموم في المطلق إيه والعموم في العام إيه؟ أقول هذا عام، هذا مطلق. في العام نقول هذا شمولي، هذا ايه؟ شمولي. انما في المطلق عموم بدلي. يعني ايه عموم بدلي؟ ها؟ عموم في ان انا لم احدد، وبدلي في انه لا ياخذ ايه؟ واحد، لا ياخذ ايه؟ الشيء هذا واحد. مثاله لو قلت اعتق رقبة، فده في عموم من جهة ايه؟ انه لم يحدد رقبة بعينه. خلاص، اعتق رقبة، عندي 100 رقبة فاقول اعتق رقبة، فهذا الخطاب يتناول الجميع. لكن حينما اعتق فاعتق ايه؟ رقبة واحدة. يبقى عموم بدلي يعني يصلح أن يكون كل واحد يقوم ليحوز هذا العموم دون غيره، فهو عموم على وجه البدل. يعني يصلح بكلامي هذا أن ده يعتق وده يعتق وده يعتق وده يعتق وده يعتق. لكن العموم الشمولي هذا لابد أن ينال كل واحد من إيه؟ من المستمعين شيئا مما أقوله أنا. أعطي الطلاب، والطلاب دول 100، لو جينا ما اعطناش واحد هيزعل ويطالب. انا اريد اعطيتي، نقول له ما الدليل انك انت داخل؟ يقول انه فلان قال اعطي الطلاب، وهذا يعني جميع الطلاب. لكن لما اقول اعطي طالبا، اعطي طالبا، كل واحد من الطلاب ستشرب عنقه

إنما نكفى اغسلوا أيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم ده مسح وده غسل. سؤال: حتى في نظام التجارة هل الحكم واحد؟ الجواب: لا، ففي تجارة تغسل العشق والصيام شهرين واحنا صيام فهو دون الفرق. إذا الجنس التجارة مختلف، لكن الشيء الذي ذكر فيه هو العشق، فهذا واجب فيه العشق وهذا واجب فيه العشق، فقيده من ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يستنبط منها استنباطا عجيبا، وبعض الاستنباطات نجدها لبعض العلماء كانها سبحان الله بوحي. ذكر الصابوني رحمه الله تعالى الامام ابي عثمان الصابوني في رساله اعتقاد السلف واصحاب الحديث قال: وقد اتخذ يعني اخذ الامام الشافعي من هذه من هذا الحديث فائده، وهي انه يشترط في الرقبه التي تعتق إذا أعتق رقبتها أن تكون مؤمنة. علامة هذا الإيمان أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، تؤمن بأن الله في السماء. إذا أنكرت هذا يبقى لا يجوز عتقها، لا يجوز يعني جعلها عتقا في هذه الكفارة، لا بد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء. فدل هذا على أن الإيمان يشترط فيه أن يكون الإنسان معتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فمن لم يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء فإنه يكون مكذبا بالقرآن. أأمنتم من في السماء؟ هو يقول لا مش مش مش في السماء، فلا يقول لأمنه. نعم. قال: هذا يدل على أن أصل العشق لا ينبغي أن يكون إلا لمن كان مؤمنا حتى ولو لم يكن كفارا، فإن حقاق الكافر تسليم لهم فالجوء، فيخشى أن يذهب الكفار ويكون عونا لهم على المسلمين. على كل حال الحكم هنا واحد، وهو تحرير رقبة، وهو مقيد بالإيمان بكفارة الفرد غير مقيد بكفارة النار. قالوا: فيخشى المحرم على المقيد. وقال بعض العلماء في ذلك: وقالوا لا يمكن ان نحكم المطلق على المقيد هنا، وصحيح ان الموجب واحد في هذه الفتره من صفات الكفاره وهو العشق، لكن القتل اعظم من الظهار، لكن القتل اعظم من الظهار، لان الله قال في مظاهرين: وانهم ليقولون منكرا من القول والكفر. ثم ظاهرين، لأن الله قال للظاهرين: وإنهم ليقولون منكرا من القول والكفر. لكن في فضل الحديث قال: ومن ينكر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وإن كان الحمد ليس فيه كفارة، لكن هذا يدل على أن القتل أعظم. فاشتراط الإيمان في القتل لا يستلزم اشتراط الإيمان في الظهار، فإن القتل أعظم، ولهذا لم يحدث فيه الكفارة المخففة، وهي الطعام المسيح بسينا تلبيس إما أنفسهما شرطين إلا الدافعين، وإلا فلا تستطيع وليس عليه شيء. وهذا أشد فاعتبر قويم جدا يقتضي ان الرقبه ولو كانت كافرا فانها تكون منه في كفاءة الكبار، لكن اذا رجعنا الى حكم معارض للحكم وجدنا ان القول التوحيد لكونها مؤمنة اخرى هو الصواب، لانه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ادنى لمعاويه حتى يعلم ما في زمن الا يعلم علم انها مؤمنه كان ذلك دليلا على انه لا بد من ايمان العلم. وبالتالي ما ليس بحكم فيهما واحدا قوله تعالى احنا عندنا أربعة حالات في الإطلاق والتقييد. عندنا الحال الأولى أن يكون السبب واحدا والحكم واحد، الاتحاد في السبب والحكم، وهذا بإجماع يحمل فيه المطلق على المقيد. اثنين، أن يتفق السبب واختلف الحكم. ثلاثة، أن يختلف السبب ويتحد الحكم. أربعة، أن يختلف السبب والحكم. يبقى عندنا كم حالة مطلق مقيد؟ أربع حالات. حالة يتفق فيها السبب والحكم يقابلها اختلاف السبب والحكم، وبعدين اتفاق السبب مع اتحاد الحكم، اختلاف السبب مع اتحاد الايه الحكم. يبقى عندنا أربع حالات. الحالة المتفق عليها بين العلماء وأجمع عليها في حمل المطلق عن المقيد إذا اتفق السبب واتفق الإيه؟ الحكم. يبقى السبب واحد والحكم واحد، وما عدا هذه المسائل ففي خلاف بين أهل العلم. نعم. إيه؟ فيها كلها تمزيز زي ما الشيخ يصف. الآن عندنا تقصير وجوهكم وأيديكم تبتعوا بوجوهكم وأيديكم. عندنا السبب واحد وطهار، لكن الحكم يختلف اللي هو الوضوء عن التيمم، فهذا فيه الخلاف. عندنا العتق وعندنا الظهار، عندنا السبب يختلف لكن عندنا الحكم واحد وهو اتحاد الرقب، هذا أيضا فيه الخلاف. نعم. وبالتالي ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والزاني والسارقه والقطاع عندنا وقوله في آية الركوب تغسلوا وجوهكم وإياكم إلى المرأة، فالحكم مختلف فبالأولى قطعا وبالثانية قطعا، فلا تبغي الأولى بالثانية أن تبقى على أخلاقها ويكون القطع من روحي يعني عندنا اختلاف سبب واختلاف واختلاف ايه حكم، اختلاف سبب واختلاف حكم، فما نحلش مطلق على المقيد. يعني هناك اتفاق سبب في وضوء تام واختلاف الحكم. عندنا مثلا اطلاق الدم، حرمت عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير، طب اي دم يحرم؟ عندنا الايه الاخرى كل اجد في محرمه هي محرم على الطعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. يبقى هنا يحمل مطلق على المقيد باتفاق، يحمل مطلق على المقيد باتفاق. نعم. الجواب لا، لان الحكم مختلف ثلاثه عظيما، فهذا فصل حكم من بني ادم وهذا فصل من الاعراق وبينهما فرق، فهذا يقول بحكم وهذا بأربعه الاعراق، هذا سببه محرم وهو السرقه وهذا سببه مباح وهو الحدث. اذا الخلاف بينهما واضح جدا المسلم كما يقال ان السابق قطع لهم الى الغرفه وكيف بالنقص الغرفه بالنقص المطير باختلاف الحكم بل اختلاف الحكم والسبب ايضا لكن نقول اختلاف الحكم لان المدار على اختلاف الحكم وطلب الترحيل لانه اذا اختلف الحكم في اصله اختلف في وصفه ومن هذا ايضا ما ذكرناه سابقا في مساله الوضوء والتيمم ومن هذا ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جر اطار الغلباء لم ينظر الله اليه وقوله ما اكثر من كعبين من الانذار ففي النار الاول اريد بنظره الغلباء والثاني افضل ما اكثر من كعبين من الانذار ففي النار ولو قرر الغلباء فهو مطلق السؤال فهل نحن من ذلك على الاول ونقول ما أكثر من كعبين بالدار ويبال فالنار نقول لا وإن كان بعض الرمال وبعض منه الهوى من الجهال قالوا أكثر المطلق وهو من المطير ولكن الشيخ ما لم يقل يعني وإن كان بعض من له هوى يحمل المطلق المطير لأن في بعض العلماء لهذا الشيخ فصل قال وإن كان بعض العلماء وبعض من له هوى من الجهال اما العالم فمعذور لانه بيذهب باجتهاد واما من له هوى فليس معذور فليس معذورا اللي بيبين له الحق ويصر عليه فليس معذور نعم يعني اذا عندنا هنا سبب الجر مختلف هنا لخيلاء هنا لغير خيلاء الحكم مختلف هنا لم ينظر الله إليه هنا في النار ما أسمى الكبير بذلك في النار اختلف السبب واختلف القاعدة عندنا إذا اختلف السبب والحكم نحن المطلق المقيد لا يعرفش مطلق المقيد يبقى نقول اللي بيضر به خيلاء عقوبته عدم النظر واللي يجر بغير خيلاء عقوبته أن ما أسمى الكبير بذلك في النار فهذا يكون أشد من هذا يبقى ذكر الخيلاء وصف مؤثر صح بس مؤثر في العقوبة فعقوبته أشد لكن ليس مقيدا للحكم ليس مقيدا زي اللي بيزني بحرية جارية وبيزني بامرأة عادية زي اللي بالشيخ الكبير إلى زمن وزي الشاب إلى زمن هذا زنا لكن هذا عقوبته أشد ليه؟ لأن الداعي عند هذا أقوى وعند هذا أضعف فإذا يجر خيلاء هذا عقوبته أشد لهذا من ينظر الله إليه يوم القيامة وجاء في حديث مسلم ثلاثة لا يكرمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم المسلم فيحمل على الخيلاء حتى لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إليه إنما الثاني اللي ما يجر خيلاء هذا فين؟ عقوبته في النار في النار نعم والجهال الذين تنهون قالوا علماء في هذا الباب قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء ولا تنزل واحد كعبين وليس فصل الخيلاء ابدا سؤال يقول وما فصله الجواب يقول قصدي انه يشمل او اتباع في حوالي وزملائي او ما اشبه ذلك نقول هذا لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد ابدا وقال اخرون فانه ينظر الى اسفل من الكعبين لانني لم اجره خيلاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء وانا لا اصنعه خيلاء وأنا أبو بكر في حكم الله سواء. أيوة نعم. يعني النبي قال يا أبو بكر إنك لست من يصنع ذلك خيلاء. وطبعا أحكام الشريعة عامة للجميع إلا أن يرد من يقيد شخصا أو من يخص شخصا ولم يرد أن أبو بكر رضي الله عنه خص بهذا الحكم دون الصحابة. فالنبي قال له أنت أبو بكر لست من يجر خيلاء. واحنا ونيجي النهارده نقول واحد يقول انا ما بجرش خيلاء نقول له لا انت اثم طب ليه ما بنعطلوش حكم أبا حكم أبي بكر؟ ليه؟ يبقى هذا التفريق بين المتماثلين. نقول الأول انت شوف حال أبو بكر كن كحال أبي بكر واحنا نعطيك حكم أبي بكر. أبو بكر كان مزبل ولا ايه؟ كان يسترخي لم يتعاهد ينزل من ليه انت ماشي انت ثوبك اصلا فوق الكعبه ولكن نصك رفيع او الاستك وزع يوم ينزل الايه البنطلون ثم تشد البنطلون ان وجدت عالما وحيدا على ظهر الارض لك انت اثم في هذا قول لا انا كابي بكر تقسمني انا كابي بكر فهل يتحد ابو بكر في هذا الا ان اتعاهد مع من يطيل مع سبق الاصرار والترصد لا صح ليه نعم نقول ان ولكن أبداً هو مجد يقول يا رسول الله إن أحد يستغفر علي إلا أن أتعبده فهو يقول يستغفر علي وأنت تقول الطيار أنزل قومي ويجاوب فهذا أبو بكر يتعمد ذلك كيف هو يقول يستغفر علي إلا أن أتعبده سؤال فالأصل الأصل في التنزيل الجواب الأصل هو الأصل ونقول له إذا كنت شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنك لست ممن يصنع ذلك الخيالات فإن فإذا يصنع عليك شخص أنت سنة هذا وقد ويمكن يعني أن يوجه أيضا قول آخر لمن يظن أنه لا يرفعه خيلاء إنما يرفعه بغير خيلاء ونقول إن هذه الدعوة يعني بعيدة جدا أن واحد أنا لا أرفعه أنا يعني أجره لغير الخيلاء هذه دعوة بعيدة جدا لأننا قلنا لو ارفع ثوبك فلن يوافق على ذلك ليه؟ أنت ما تجرش خيلاء طب ارفع ارفع يقول لا ليه؟ والله في الناس بتستهزئ بيا الناس بتضحك مني الناس مش عارف يبقى إذا هذا خيلاء أنت رأي الناس فيها ولهذا جاء في عند بعض أصحاب السنن حديث جابر بن سليم قال إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيل لكن قد تختلف درجات المخيل لكن الإسبال مخيل ولهذا ارفع ارفع نعم طيب نكتفي بالقدر هذا عند المجمل والمقيد نقف عند المجمل والمقيد يبقى إذا الخاص من هذه المسألة هل نحن المطلق على المقيد نقول لهذا أربعة أحوال حالة وقع الاتفاق على حمل المطلق فيها على المقيد وهي حالة إيه؟ إذا تحل السبب والحكم والأحوال الأخرى من اختلاف السبب والحكم أو اتفاق السبب مع اختلاف الحكم أو اتفاق السبب مع اتحاد الحكم كل هذا مختلف فيه بين أهل العلم والذي يترجع عندنا أنه إذا كان السبب والحكم متفقين فإنه يحمل المطلق حينئذ على المقيد زي الدم أطلق في نص وقيل في نص آخر بأنه مسفوح فيحمل المقيد على الإيه على المطلق الذين يكون بالكراهة بالكراهة من أين يذهبون من النصوص الوعيد ما أسألك عليه فهو في النار إن الله لا ينظر إلى من زر ثوبه يا لا الكراهة ما يعقب عليها أبدا ولا يتوعد عليها الكراهة إنما هي ما يثاب تاركه ولا يعقب فاعله إزاي لا يعقب النبي يقول لا ينظر إليه ويقول في النار